الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس نواقض الإسلام، ونحن مع الناقض الأول منها، وهو الشرك بالله جل وعلا. والله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لتطهير الأرض من دنس الشرك بالله جل وعلا، كما جاء في كلام ابن عباس أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون ثم دخل فيهم الشرك. وهذه عصور طويلة جدا، فنبي الله نوح لم يرسل على رأس 10 قرون مباشرة. فأولا، ما المراد بال10 قرون التي كانت على التوحيد؟ قد يكون المراد 10 عصور، والعصر الواحد الله أعلم كم قدره من السنين. فيقال العصر النبوي، العصر الأموي، العصر العباسي، فالقرن الواحد الله أعلم كم يكون. فقد يكون المراد بالقرن 10 من العصور. المهم، هذه 10 قرون بدأ الشرك بعدها، ودب الشرك قليلا قليلا، فكان الناس على التوحيد ويحبون الصالحين، ولكن استزلهم الشيطان بغير علم، فكان فيهم 5 صالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وناس أهل علم وأهل صلاح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس ويرشدونهم ويعظونهم، فماتوا فافتقد الناس نصائحهم ومواعظهم، فاخترع لهم الشيطان أن يصنعوا أصناما في مجالسهم، إذا رأوهم تذكروا نصائحهم ففعلوا، فكانوا إذا رأوهم تذكروا المواعظ فتعظوا وانزجروا عن المعاصي ففرحوا بهذا. وجاء في بعض الآثار أن الشيطان اخترع لهم فكرة أخرى، أن كل واحد منهم يصنع له صورا صغيرة يضعها في بيته على صور هؤلاء الصالحين، فصارت البيوت مليئة بهذه الأصنام التي أمامهم يتذكرون بها المواعظ. فمرت عصور، ماتت أمم، مات الأجداد والآباء والأحفاد ومن بعدهم الله أعلم كم صفة ماتت، حتى أصبح الناس لا يدرون لماذا صنعت هذه الأصنام، وهذه 100 من السنين، ولا يدرون أن آباءهم صنعوها على أجسام قوم صالحين، على صور قوم صالحين يتذكرون بها المواعظ. فاخترعوا قضية فقالوا: ما نرى قومنا آباءنا وأجدادنا فعلوا هذا إلا ليستسقوا بهم من المطر ويعبدوهم، فأقبلوا على عبادتهم. طبعا هذه الفكرة أول فكرة أدخلت الشرك، وأرض الله واسعة، وقد كان البشر انتشروا في الأرض، ذرية آدم، وتناسلوا وتوسعوا في مناطق كثيرة من الدنيا، فدب الشرك شيئا فشيئا. كم ترى سيأخذ من الوقت حتى يعم الأرض وتطبق الأرض على الشرك بالله جل وعلا؟ عند ذلك بعث الله نوحا إليهم يدعوهم إلى الله جل وعلا. هذه الفكرة التي فعلها قوم نوح ووقعوا فيها من الشرك لا تظن أنها انتهت. تجد الآن بعض العوام ربما وضع صور علماء في بيته، وتجد بعضهم من شدة الجهل يقول: من حين أدخلت هذه الصور بيتي رأيت الخير، حلت البركة، زاد الرزق، هدأ الأولاد، كلما رأيناهم تذكرنا نصائحهم وتذكرنا علمهم وتذكرنا الصالحين. هي نفس شبهة قوم نوح، التي أدخلت عليهم الشرك بالله جل وعلا. لهذا بعض الناس يرى أن صور العلماء أن اقتناء صور العلماء أمرا سهلا، هذا الجهل دهاهم وأوقعهم في هذا، بل اقتناء صور العلماء خطير، اقتناء صور العلماء خطير، يؤدي إلى شبهة قوم نوح وما وقع فيه قوم نوح من الشرك بالله جل وعلا حين استحسنوا هذا الأمر وهو اقتناء صور العلماء. من ناحية أخرى، هذه القضية توضح خطر البدعة، وطالب نبهنا على هذا، وتعلقها بالبدعة من جهة أنهم إنما فعلوا ذلك ليتعظوا، فهي طريقة في الوعظ مخترعة مبتدعة، طريقة في الوعظ من طريق تعظيم صور العلماء والنظر إلى صور العلماء واقتناء صور العلماء. فلو رأيت رجلا معه صورة لعالم وقال أنا إذا رأيت صورة هذا العالم يرجع إلي عقلي وأنتبه وأدري أنني غلطان وأتوب إلى الله، لتعلم أنها نفس الشبهة. الله عز وجل يقول فبأي حديث بعده يؤمنون، ويقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالإنسان إذا أراد أن يتعظ يتذكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتذكر وقوفه بين يدي الله. قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلاحظ كيف أمرهم أن يتذكروا وقوفهم بين يدي الله عز وجل، فاستحضر عظمة الله واستحضر قدرة الله عليك ونظره إليك واطلاعه عليك، وتذكر ما وعدك به وما توعدك به، ما وعدك لو أطعت الله وما توعدك لو عصيت الله. هذا هو الذي يصلح أن تتعظ به. لكن هؤلاء جعلوا لهم طريقة في الوعظ، جعلوا لهم طريقة في الوعظ مخترعة لا دليل عليها، فعند ذلك وقعوا في الشرك، قادتهم البدعة إلى الشرك. ثم يأتي إليهم نبي من أولي العزم من الرسل ويظل فيهم 950 سنة لا يستطيع أن ينتشلهم من آثار تلك البدعة التي هي أول نواة في هذا الشرك، وطول هذه المدة لم يستطع انتشالهم من آثار البدعة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. نعم، فكانوا على هذا العناد وعلى هذا الإصرار لهذه الفترة الطويلة كلها، ولم يؤثر فيهم جهد نوح ولا نصحه ولا رفقه ولا صبره. يأخذ الشخص على انفراده وينصحه سرا لا يدري أحد، ناس يدخلهم إلى بيته ويعظهم ويذكرهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، مع أنه كان يدخل بيته أناس غير مؤمنين، منهم زوجته وولده ومنهم من يأخذهم لينصحهم في مجالس خاصة لعل الله أن يهديهم. نعم، وكانوا يأمرون أولادهم وأحفادهم أن لا يتبعوا نوحا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لأنهم كانوا يربون أولادهم على الكفر بنوح. لاحظ هذا الشرك العظيم الكبير الذي كانوا عليه، وأوله بدعة. المهم أن هذا هو مجهود الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وأنزل الله عز وجل القرآن من أجل التوحيد، فقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والذين يهونون من شأن الشرك إما أن يكون بباعث الجهل أو بباعث المصالح، كسدنة القبور وغيرهم لهم مصالح من استمرار الشرك، ما يأتيهم من النذور والقرابين. وإما الاحتمال الثالث أن يكون هؤلاء الدعاة إلى الشرك بالله زنادقة يريدون إفساد دين الإسلام. ولا تأمن على نفسك من الشرك، فنبي الله إبراهيم وهو خليل الرحمن يقول داعيا لله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان هذا النبي خليل الرحمن يدعو الله أن يجنبه من الشرك، فنحن من باب أولى وأحرى أن نخاف على أنفسنا من الشرك وندعو بهذه الدعوة لأنفسنا وأولادنا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.